قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تفسير بعض الآيات من سورة النمل مطلعها قول الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أما لوط عليه السلام فكان في زمن نبي الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو أحد المؤمنين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فثمرة من ثمرات دعوة الخليل أن آمن له لوط صلى الله عليه وسلم، كما أن يوشع بن نون كان أيضا من أصحاب موسى عليه السلام، وكلاهما نبي فكان فتى لموسى عليه السلام. فلوط عليه السلام قال الله في شأن الخليل فآمن له لوط، فلوط إذن من المؤمنين بإبراهيم عليه السلام. وقال بعض العلماء كان إبراهيم عليه السلام عما للوط صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر في ذلك شيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذي ذكر من قوله فآمن له لوط. قال تعالى ولوطا أي واذكر لوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. قال بعض أهل العلم إن إبراهيم عليه السلام بلغه أن بلادا في الشام في الأردن يقال لها سدوم أهلها على شرك بالله، وانضم إلى شركهم فجور لم يسبقوا إليه من قبل، انضم إلى شركهم فجور فقد كانوا يأتون الذكران من العالمين. فأرسل لوط عليه السلام إليهم، هل أرسله إبراهيم الخليل كما قال بعض المفسرين أو أن هذا الأمر جاء قدرا إذ كان لوط عليه السلام مقيما فيهم؟ فعلى أي حال وجد لوط صلى الله عليه وسلم في بلاد سدوم بالأردن، وكان من خبر أهلها ما قصه الله علينا في كتابه إذ كانوا يأتون الذكران من العالمين، كانوا يقطعون السبيل يقطعون الطريق ويستوقفون المارة، لا يقف الأمر على سرقة أموال المارة إنما يغتصبون المارة، الرجال يغتصبون والعياذ بالله. قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، قيل يفعلون ذلك وبعضهم ينظر إلى بعض من غير حياء ولا وجل ولا نكير، وأنتم تبصرون أي وبعضكم ينظر إلى بعض ويرتكب تلك الفاحشة. وهذا والعياذ بالله أيضا من أشراط الساعة، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتسافدون في الطرقات تسافد الحمير، فيكون أمثلهم من قال لصاحبه لو استترت وراء هذا الجدار لو استترت وراء هذا الجدار. فكان هذا من أشراط الساعة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. والجاهلية تعود، فإن أهل الكفر في بلاد أوروبا بلغوا مبلغا أعظم من المبلغ الذي وصل إليه قوم لوط، وذلك أنهم سنوا قوانين ليس فقط استباحة المحرم مثل هذا، إنما سنوا قوانين زواج يتزوج الرجل بالرجل وتتزوج المرأة بالمرأة، فعليه فليس ببعيد أن يرسل الله عليهم عذابا يستأصلهم، إذ الله قال في الحجارة التي أرسلت على قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد، ليست ببعيدة عن كل ظالم، فقد يرسلها الله سبحانه وتعالى على كل ظالم سلك مسلكهم. قال: وأنتم تبصرون، أي إنكم لتأتون الرجال في الآية الأخرى وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، ففي النوادي وفي الطرق الأمر تفشى وانتشر. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. وروي أن عبد الملك بن مروان قال: لولا أن الله ذكر قوم لوط في كتابه ما ظننت أن رجلا يعلو رجلا، ما ظننت أن هذا يحدث، إلا أني صدقت بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأهل الباطل وأهل الكفر لا يقرون أهل الحق بينهم، وهذا متكرر. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال قوم شعيب لشعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهنا قال قوم لوط للوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا، ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. قال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. ولقد قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. وقال تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فليس بغريب إذن ما يحدث في دول الكفر كالبلاد المحيطة بالهند ونحوها، من الذين يخرجون أهل الإيمان ويطردونهم من دورهم أو يقتلونهم. قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. العذر في ذلك أو العلة أو الجناية المرتكبة: إنهم أناس يتطهرون. فهذا إذا تدنست الفطر ترى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وترى الحق باطلا والباطل حقا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء، نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه والعياذ بالله. قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فأصبح التطهر جرما، فأصبح الصلاح جرما، وهذا متكرر كما أسلفت. فإن قوم فرعون قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فأصبح الداعي إلى التوحيد مفسدا في الأرض. قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فأصبحت الدعوة إلى التوحيد في عرفهم إفساد في الأرض يستحق فاعله القتل، عياذا بالله من ذلك. وأصبح فرعون ينادي عن نفسه: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وبلا شك أن فرعون كان له جند وله إعلام فاسد أيضا يروج مقولته ويدعو إلى سبيله. قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. هذه تفيد أن الأهل أعم من الزوجة، فليست الأهل بمطلقة على الزوجة فقط، إنما أهل بيت الرجل أبناؤه وبناته وزوجته وعموم أهل بيته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، وهم من حرمت عليهم الصدقة، أهل بيت الرسول من حرمت عليهم الصدقة. قال سبحانه فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وكما سلف فإن امرأة لوط لم تسمى في هذا المقام، ولم تسمى امرأة نوح، ولم تسمى كذلك امرأة إبراهيم في الكتاب العزيز. وهذا دال على صيانة أسماء النساء من الابتذال والامتهان، فالسنة في أسماء النساء ألا تنتشر في أوساط الرجال، إنما تصان وتحفظ، تصان وتحفظ. ولذا لم نجد امرأة ذكرت باسمها في الكتاب إلا مريم عليها السلام لعلة من العلل. أما أزواج النبي فذكرنا ومن ذكرت معهن من النساء لبثهن للعلم الشرعي، إذ الله قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وإلا فلا نكاد نعرف اسم امرأة أبي بكر إلا كنيتها أم رومان، ولا نكاد نعرف اسم امرأة عمر إلا قليل هم الذين يعرفون ذلك. قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. في الغابرين معان منها الباقين في العذاب، غبر مضى، وغبر معناه بقي في العذاب، بقي. ولذا صنف الذهبي كتابا أو غيره العبر في أخبار من غبر أي من سبق واندثر. قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. والمطر حجارة من سجيل منضود. قال تعالى قل الحمد لله، الحمد لله أمر لرسولنا بأن يحمد ربه، وكذا نحن لرسولنا تبع. والحمد لله هي كلمة كل شاكر، بها تزاد النعم، بها تدفع النقم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. والحمد لله تملأ الميزان، فرطب بها لسانك على الدوام. عند المصائب الحمد لله، عند النعماء الحمد لله. وهذا من عجيب أمر المؤمن أن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. من هم الذين اصطفاهم الله؟ هل هم رسل الله الكرام فحسب والأنبياء فحسب؟ قال بذلك بعض العلماء، والجواب أن الرسل من المصطفين الأخيار، لكن ثم أقوام وإن قلت درجتهم عن درجة الأنبياء والمرسلين، لكن الله أيضا اصطفاهم، اصطفاهم. فمن الناس من اصطفي بالرسالة والتكليم، ومن الناس من اصطفي بالرسالة، ومن الناس من اصطفي بالنبوة، ومن الناس من اصطفي بالولاية، ومن الناس من اصطفي بالصلاح، إلى غير ذلك من صور الاصطفاءات. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أي على رسل الله الكرام، فهم داخلون أصالة وبالدرجة الأولى في هؤلاء. وكذلك يتضمن هذا السلام سلاما على الملائكة، فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والملائكة عباد كذلك، عباد مكرمون. فالآية عمت، ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في تعليمه التشهد، قل يعلم ابن مسعود التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال: فإنك إذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أمر النبي أن يسلم على النبيين، ونحن لرسولنا تبع، فنسلم على النبيين كذلك عليهم الصلاة والسلام. فأمر النبي أن يسلم عليهم، وأمر أن يسلم على المؤمنين أيضا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، ابدأهم بالسلام: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أم الآلهة التي عبدوها مع الله وجعلوها أندادا لله وجعلوها أمثالا لله وضربوها أمثالا لله. الله خير أما يشركون. هل يسن لنا إذا قرأنا هذه الآية في صلاة الليل أن نجيب فنقول الله خير الله خير؟ صحح بعض العلماء هذا الاتجاه، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان لا يمر على آية فيها رحمة إلا سأل، ولا آية فيها عذاب إلا تعوذ، ولا آية فيها تسبيح إلا سبح، فأطردوا القول وجاءت أفعال الصحابة توافق ذلك. فكما سلف أن عمر سمع الإمام يقول في صلاة العشاء، عبد الله بن السائب يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر: أشهد أشهد. وابن عباس لما سمع الإمام يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: سبحانك اللهم ربنا. فبلى، قل الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أي ذات ألوان بهيجة، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أي يسوون الله بخلقه أو يسوون الله بالأصنام التي اختلقوها. فيعدلون هنا يجعلونه عدلا أي مساويا، فبل هم قوم يعدلون أي يسوون الآلهة التي اختلقوها وافتروها يسوونها برب العالمين. قال الخليل أو قال تعالى في شأن الكفر، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الآيات في إثبات توحيد الربوبية، فجاءت آيات تحث على توحيد الربوبية وآيات تحث على توحيد الإلهية، وكثيرا ما يستدل بآيات الربوبية على الإلهية. فلا يخفى عليكم أن توحيد الربوبية كما يقول العلماء أن تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعز المذل، القابض الباسط الخافض الرافع، يجير ولا يجار عليه، إلى غير ذلك. فأهل الشرك كانوا يقرون بذلك. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذا توحيد الربوبية كان أهل الشرك يقرون به، وعلى ذلك فهم أفضل من الملاحدة وإن كانوا كفارا، لأن الملحد لا يقر بشيء من ذلك. فملاحدة هذا الزمان أضل من آزر والد إبراهيم، وأضل من أبي لهب، وأضل من امرأته حمالة الحطب، لأن المذكورين أهل شرك أهل شرك. لكن الموجودون الآن من الملاحدة أهل جحود وإنكار لله بالمرة، يجحدون الرب ولا يقرون به. أما أهل ذاك الزمان فكانوا يقرون بالله ولكن يجعلون له أندادا وأمثالا، عياذا بالله من هؤلاء وأولئك. قال سبحانه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. أهل الشرك يقولون لا إله إن مع الله، إنما الذي يفعل ذلك هو الله. فما أقر ما قال أهل الشرك إن الصنم خلق السماوات والأرض، ولا أقر ولا قال أهل الشرك إن الصنم فعل ذلك، ولا هو الرزاق ذو القوة المتين، إنما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال تعالى: بل هم قوم يعدلون، أي يسوون بين العباد بين المخلوقين وبين الخالق جل وعلا. قال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا، أي مستقرا لكم، وجعل خلالها أنهارا، فربنا الذي فعل ذلك، وجعل لها رواسية وهي الجبال، جعلها الله سببا في تثبيت الأرض، وجعل بين البحرين حاجزا كما قال: بينهما برزخ لا يبغيان. فلو لم يكن هذا البرزخ الذي جعله الله، وكما يقول البعض من أنواع الكثافات وغيرها من اللزوجات ونحو ذلك، لدخل علينا ماء البحر فأفسد علينا حياتنا وأفسد علينا ماءنا العذب. ولكن جعل الله بين البحرين بين الأنهار وبين البحار، وأطلق على النار بحر لاتساعه، فالشيء الواسع يقال عنه بحر، حتى إن أهل الريف يقولون على الترعة الواسعة بحر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع فزع بالمدينة امتطى فرسا لأبي طلحة واتجه صوب الصوت، فقال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس واسع الخطى. ولذا قالوا في أهل العلم: فلان بحر في العلم، أي واسع في العلم. فقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، قيل البحران العذب والمالح، العذب والمالح، وقيل غير ذلك أيضا. قال تعالى: وجعل بين البحرين حاجزا، أي لهم مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. يسن أيضا، أو عفوا، يرى فريق من العلماء أيضا أنك إذا قرأت هذا التساؤل في صلاة الليل أجبت: لا إله إلا أنت يا ربي، لا إله إلا الله. قال: أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمضطر الذي بلغ به الأمر إلى حد الاضطرار، فخرجت الدعوة إذن من شخص مخلص لم يجد ملجأ من الله إلا إليه. مريض عجز عنه الأطباء ويئسوا من شفائه، أسير عجز عن الخروج وعجز الناس عن استخراجه، غائب لا يجد عملا، لم يجد عملا بعد بحث، اضطرته الأمور وألجأته إلى مد يده إلى الله. فهذا المضطر، أرد بعض العلماء هنا قصة لا أعلم لها سندا، لكن يستأنس بها الوعاظ، لا أعلم لها سندا ثابتا، لكن يستأنس بها الوعاظ. حاصلها أن رجلا كان يعمل كراء في الكراء، أي في تأجير الحمير والدواب في النقل في المواصلات، يعني يركبك حمار أو فرس ينقلك من مكان إلى مكان، فكان يكري. فجاءه رجل وقال أنا أريد أن توصلني إلى بلدتي كذا، واتفق على السعر. فجاء في الطريق وخانه، أي المستأجر خان صاحب الفرس، قال انزل عن الفرس، وأخرج السهم وقال أخرج كل ما معك من المال فإني قاتلك. قال خذ أموالي واتركني. قال لا، خذ فرسي وكل ما علي واتركني. قال لا، أنا لي رغبة في قتلك، أنا لي رغبة في قتلك وأنا قاتلك. قال إذن هل تأذن لي أن أصلي ركعتين؟ قال إذن صلي، إذن صلي ركعتين. قال فصلى فدعا ربه سبحانه دعاء طويلا أن يسلمه الله. فبينما هو كذلك يصلي إذ جاء رجل من بعيد، جاء رجل من بعيد فارس، وإذا به معه سهم يقتل به الذي يريد أن يقتل صاحب الفرس صاحب الدابة. فلما قتله قال من أنت؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه. والله أعلم بثبوت القصة، لكن أورد فريق من المفسرين عند تفسير هذه الآية، وأعظم منها يحدث، أعظم منها يحدث، لأن ربنا لما ذكر قصة آل الكهف قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أفظننت أن قصة آل الكهف هي أعجب القصص عندنا؟ لا، هناك كثير وكثير وكثير أعظم منها بكثير. قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا إفراد الله بالدعاء مع وصول الشخص إلى حال الاضطرار أرجى بالقبول إن شاء الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فابذل ما في وسعك، وحينئذ بعد بذلك ما في وسعك يأتي الفرج بإذن الله. قال تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فابذل ما في وسعك والجأ إلى ربك ويجيبك إذا دعوته. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الصنم يجيب المضطر إذا دعاه أم الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ إنك إذا دعوت الصنم فشأنك كما قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه كالذي وقف على شط البحر يقول اطلع يا ماء أريد أن أشربك، يقول هذا أبد الآبدين ولن يصعد الماء إليه مجيبا دعوته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي يرفع البلاء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون، في قوله تعالى قليلا ما تذكرون وجهان للعلماء، أحدهما قل منكم من يتذكر فعود القليل إلى عدد الناس، والثاني قليل تذكركم الشيء الذي يتذكر قليل، فالوجهان قائمان للعلماء. قليلا ما تذكرون ونحوها قليلا ما تشكرون. قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مبشرات بين يدي هطول الأمطار، فأطلق على المطر رحمة، أطلق على المطر رحمة، الغيث رحمة، وللرحمة إطلاقات، أحيانا تطلق الرحمة على النبوة وأحيانا تطلق الرحمة على الرأفة، ولها جملة من المعاني. قال ويرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي مقدمات بين يدي الغيث النازل من السماء أي لهم مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ما الغيب الذي لا يعلمه إلا الله يعني ثم أمور غيبية ما وقعت وأطلع الله عليها بعض العباد كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ولقد قال الصديق يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قال المسيح عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فالغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله هو مفاتح الغيب الخمس إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير والمسؤول عن الساعة ليس بأعلم من السائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون أي ما يعلمون وقت قيامهم من قبورهم بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قال بعض العلماء العمى بالهاء في القلب والعمى في البصر وقد يتناوبان لكن التأصيل أن العمى في القلب عمى القلب والعمى في البصر والعياذ بالله هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم